نشوف إن شاء الله أسئلتكم. يقول صاحب هذه الرسالة: خطبت إحدى الفتيات من معارفنا دون علم أهلي ووالدتي، وهي غير محجبة ومتحررة، رغم إصرار أبي وأمي وجميع عائلتي على الفتاة للأقاويل وعدم فسخها. سأجعل أهلي وأمي يقاطعونني، فماذا أفعل؟ شوف، أنا عاوز أقول حاجة، بغض النظر بقى عن إنها لابسة الزي الإسلامي أو مش لابسة الزي الإسلامي، بغض النظر، عاوز أقول حاجة. أولا، خطوبة بغير موافقة الأب والأم ورضاهما كاملا، هذا الزواج محكوم عليه بالفشل، محكوم عليه بالفشل، ولا سوف تندم، ولا سوف تندم، ولا سوف تندم ولو بعد حين. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأهل اللي يقبلوا إنه شاب يجي يخطب بنتهم بنفسه دون أهله، الأسرة دي مش على المستوى. على طول، على طول اسأل أي أب في المسجد، اسأل أي أب، قل له عندك بنت وجه شاب قال لك أنا عاوز أخطب بنتك، طيب يا ابني فين السيد الوالد؟ عايش؟ أيوه موجود. والأم عايشة؟ أيوه موجود. طيب يا ابني والدك والدتك مش يجوا؟ لا والله أصلهم مش موافقين. طب خلاص، أنا مش موضوع، أهلا وسهلا وتعالى. الأب اللي وافق على كده وضعه إيه في البيت؟ شكله إيه؟ شكله مش صح. فكون أهل البنت يوافقوا على خطوبتها لك من غير أهلك ما يكونوا موافقين، الأسرة دي مش على المستوى. أستغفر الله، أنا ما أقصدش حاجة، لكن بقول التقاليد والعرف وما جرى عليه وجرت عليه العادة. يعني أنا النهاردة يهمني إن جوز بنتي تكون أمه راضية عنه تماما، ويكون أبوه راضي عنه وعن بنتي تماما، بنتي تسعد بهذا، مش ده المفروض؟ لكن لما تبقى أنت بتدي بنتك لشاب قاطع أبوه وأمه بعد كده، يبقى أنت بتقطع أواصر الأسر، ده أنت تبقى أنت شكلك إيه بقى؟ مش مسألة بقى لابسة ومش لابسة، ده مسألة خلق، خلق جواك. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. يعني أنا جالي شاب تيك النار وقال لي فيه فتاة مش ملتزمة بزي الإسلام، من أسرة طيبة أو سعادية، إحنا ملتزمين هي مش ملتزم، هل ممكن أتقدم لخطبتها؟ قلت لها ممكن، ممكن تروح تخطبها بدم أسرة كويسة وأهلك موافقين عليها، واشترط على البنت وشوف، فإذا وافقت ما فيش مانع. ففي بنات كتير بتبقى مش لابسة وبتيجي تتخطب لشاب ملتزم، بتقول لك والله أنا، طب وأنا خطيبي عاوز إن أنا ألبس، بتلبس مش مانع. يعني لما تاخدها مش لابسة وتلبس يبقى كتر خيرك، يبقى الحمد لله رب العالمين، عصمت نفسك وعصمتها وكسبت فيها ثواب، واخد بالك ازاي؟ فالفكره بغض النظر انها لابسه ولا مش لابسه، ممكن تلبس بكره، ممكن ربنا يهديها وتلبس، انما انا بتكلم على موافقه الاب والام. دون موافقه الاب والام الخطوبه دي غلط، والزواج لن ينجح ابدا. فالوالد والوالده لازم يا ابني يبقوا راضيين، ولازم يا ابني يبقوا موافقين. كونك تفسخ الخطوبه، والله هم اللي جابوا نفسهم، ازاي يقبلوا خطوبه؟ يعني في الفرح بقى هتروح لوحدك كده؟ يعني كارت الدعوه، لو هتكتب كارت دعوه يبقى السيد فلان الفلاني اللي هو ابوها وانت قصاده كده، بنت الاول للسيد الثاني، لسه ما فيش فلان وفلان بيتزوج بنت الاولاني لابن الثاني، ازاي يحط ايده في ايدك كده قدام المأذون وابوك عايش؟ لا يا ابني، لا لا، ما انصحكش، الزواج ده مش هينفع. نعم. سيدة تقول: لي ابن شاب أحب فتاة جارة لنا، ووفقني الله في خطبتها، وبعد الخطبة أصيبت بمرض نفسي وهو انتصار في الشخصية نتيجة لمشاكل بينها وبين والدها بسبب الخطبة، وقد علمنا بأن هذا المرض قديم عندها ولكنه مرض غير ميؤوس من شفائه، وأريد من ابني أن يتركها لأنني خائفة عليه في المستقبل من مرضها، لأن المرض يداوم معها 24 ساعة كاملة تتعامل فيها مع الناس بشخصية مختلفة، ولكن رغم ذلك ابني مستمسك بها جدا، فهل أنا مخطئة في أنني أريد انفصالهما أم لا؟ شوفي، أنا عاوز أقول لك حاجة. من وجهة النظر الشرعية البحتة يمكن فسخ الخطبة، بل يمكن فسخ الزواج بالعيب. مثال ذلك، واحد خطب بنت وملتزم وما شافهاش، وبعدين كتب كتابه أو تزوجها ثم رأى فيها عيبا، بعد أن كشفت عن نفسها وجد بها مثلا مرض برص، ممكن يطلعها ويطلعها في الصباحية وحلال، مفيش بأس. وحدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج بامرأة ولكن ما دخلش عليها، حين دخل عليها بقى في الحجرة بقى ليلة الزفاف يعني، حين دخل عليها وكشفت وجد بها سفعة، يعني اللون، فقال الحقي بأهلك ومتعها، أعطاها يعني نفقتها وأعطاها كل حاجة وقال الحقي بأهلك. عمل كده ليه سيد الخلق؟ عمل كده عشان يسن لنا. فكونه يسيبها وهو خطبها عشان مريض، أو حتى وهو كاتب كتابه، ما فيش بأس. لكن أنت بتقولي في رسالتك إن هذا المرض ليس ميؤوسا من شفائه، طب يجرأ إيه لما نصبر؟ وخصوصا إن المرض النفسي بتاع البنت ناشئ من خلافها مع الوالد، وخلافها مع الوالد ناشئ من خطوبتها لابنك، يعني احتمال الوالد ما كانش موافق على ابنك يطمع لبنته في حد تاني، البنت ميزت ابنك عن غيره، فحدث الخلاف بينها وبين والدها يمكن من أجل هذا، فما يكونش جزاءها نحن ما نصبرش عليه. أرجو أنك تصبري عليها، وبدام ابنك متمسك بيها حبه لها هيكون سبب رئيسي في شفائها، فإن شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها، وإحنا في خدمتك وفي خدمتها، ما فيش ما يمنع أنها تيجي بكرة. إحنا الوقت اللجان الطبية ولجان الذكاء عملناها يوم الأربع في اليوم اللي أنا كنت باجي أقابل فيه الناس، إنها تيجي واللجنة الطبية موجودة، ولعل الله تبارك وتعالى يشفيها، وإن شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها. فشيء من الصبر، لكن ممكن إنه ابنك يسيبها، لكن أرجو شيء من الصبر، ولعل الله يشفيها، وحب ابنك لها هيساعدها على الشفاء، وفسخ ابنك للخطبة يمكن يزود من مرضها. هذه رسالة صاحبتها لها 3 أسئلة. تقول: عرفنا في الحديث الشريف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما معنى على الجنب والحائض لا يقرأ القرآن ومباح لهما الأذكار اليومية. والسؤال: السيدة الحائض إن كانت طالبة في معهد ديني وفي أيام الامتحان جاءها الحائض، إذن عليها الإجابة وكتابة وقراءة بعض سور من القرآن أو آيات منه، وكذلك مراجعة القرآن للاستعداد للامتحان وعليها الحيض. لا، تكتب يعني لو جاء الأستاذ سألها تكتب له الإجابة على ورقة، وتبقى دي ضرورة، لكن ما تقولش يعني نفترض قال لها سمعي سورة كذا مثلا، يعني تقول له أنا متأسفة أنا مش بصلي، ممكن أكتب لحضرتك، فيمتحنها في آيات، أجزاء آيات، تقول طب كملي من قوله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ثم تكمل له في ورقة، ممكن كده. وإذا كان ولا بد بقى أنك تذاكري وتمسكي كتب وأنت في كلية التربية قسم اللغة العربية وهيجيب لك امتحانات ولازم تراجعي وتمسكي حاجات زي كده، ممكن بقى تاخدي أدوية تؤخر الدورة أو تبدر الدورة على الامتحان. أنت عارفة بقى، عارفة امتحانك يوم 15 مايو، عارفة أن الشهر خلاص احنا في إبريل ومايو خلاص فاضل شهر والدورة كذا كذا، دكتور أو الدكتورة على طول بيقول لي خدي حبوب كذا كذا بكتبها لك، تاخديها بتتأخر الدورة في حالة الامتحان، وبعد ما تخلص امتحانك تبطلي الدورة تنزل. نعم، لأنه أصل تعليم المرأة مش فرض، خد بالك واحد يمكن يسأل يقول الله طب ليه، طب انت مقفلها كده ليه؟ ايوه تعليم المرضى، المرأة في المعاهد العليا او الجامعات مش فرض، له فرض وله سنة، وله سنة وله فرض، لكن لا بأس به، امر مباح. ممكن الست تتعلم، ممكن تتعلم وتاخد ماجستير وتاخد دكتوراه، ماشي. امر ايه ده؟ فرض؟ لا. سنة؟ لا. امال ايه؟ مباح. مباح بايه؟ بشروطه. ايه الشروط؟ ما يكونش فيه خلوة شرعية، ما يكونش فيه لبس خارج، ما يكونش فيه فتنة كده. نعم. تسأل وتقول أيضا، امرأة حائض وابنها في السنة الأولى الابتدائي للأزهر ليس يعرف القراءة، وعلى الأم هذه أن تلقنه الآيات للحفظ لأنه يوميا عليه واجب حفظ قرآن، فما الرأي الشرعي في ذلك؟ تجيب كاسيت، تجيب شريط قرآن مسجل موجود بصوت الله يرحمه الشيخ الحصري، والله يرحمه الشيخ مصطفى اسماعيل، والله يرحمه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ الحزيفي ربنا يبارك في عمره ومد في عمره، الشيخ الأخضر إبراهيم الأخضر من أعظم القراء يعني في المدينة، إمام في مسجد النبوي يعني موجود عندنا احنا هنا، القرآن اللي سجلوه في أثناء قراءة رمضان عليه يقرا ايه، سوره ايه، الشريط تحطه له يسمع بس، لكن انت لا. نعم. كذلك المرأة تحيلك كده وخليك ست يعني مشهليله ولا ما اعرفش ايه يسموها ايه، شهلوله شهلوله شملوله شملوله، خليك ست شملوله واعملي كيس، واعملي الكيس علاقه، وانت في الطهر كل ما صاحب البيت حطيها فين؟ في الاكياس دي، عشان لو اضطررتي ولقيتيه ملقى مش عارف فيه وعايزه تمسكيه منين؟ من العلاق، رغم ان هناك من الائمه من منع حمل المصحف ولو بعلاق ولو في صندوق مغلق. يعني تعب كهنة ليه بس؟ نعم. رجل له زوجة وولد وبنتين، يمتلك شقة يريد أن يكتبها لبنتيه، وجميع راضين بذلك خشية من زوجة ابنه المقيمة معه، لأنها صرحت بأن الشقة من حقها ولأنها ولدت ابنا منها، ابنا منها ابنا فيها يعني، علما بأن بنتيه متزوجتين ومقيمان خارج الشقة، وأنه وحتى الجميع في حالة بيع الشقة تباع وتقسم ويقسم الثمن عليهم جميعا حسب الشرع. ما موقف الشرع من كتابة هذه الشقة لبنتيه؟ لا لا، أنا ضد هذا. أنت ما تضمنش العمر فيه إيه، تضمنش مين هيموت قبل مين، ما تضمنش بكرة فيه إيه. انت خايف من مرات ابنك بتقول الشقه من حقها، طب ما ده حقيقه ما يسكن مع ابنك، وكفايه صبره على وجودك انت وغيرك، انت وحماتها وقاعده معاكم في البيت، كفايه انها ما عملتش مشكله لابنك وقالت له انا عاوز اسكن لوحدي. ما طبعا امر طبيعي، امال يعني ايه الشقه مش من حقها؟ يعني انت بعد عمر طويل يجوا اولادك البنات يروحوا مستحتاجين الشقه؟ كلام طبعا. فكتابه الشقه لبناتك مش صح. طب افرض جوز بنتك ده اتخانق مع جوز بنتك دي، هتوجد مشاكل ليه؟ متوجدش مشاكل، وما حدش عارف، العمار بيد الله. مش بقول لك انا مصلي الجنازه النهارده الساعه 3 على الشاب عنده 28 سنه بتفسح مع خطيبته امبارح، والشاب الثاني الله يرحمه اللي في حادثه مات من يومين ثلاثه والنعي بتاعه موجود في جرنان وعنده بنتين صغننين الله يرحم الجميع، يعني محدش عارف مين هيموت قبل مين. نعم. في خطبة الجمعة الماضية قلتم فضيلتكم إن القرآن نزل جملة واحدة في السماء الأولى في بيت العزة، ثم نزل به جبريل عليه السلام على 23 سنة. ما هو بيت العزة بالسماء الأولى، وما فضل قراءة سورة القدر عقب الوضوء كما ذكرتم في كتاب الإسلام وأركانه؟ أولا أنا لما قلت كده قلت أحد الآراء أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل منجما بعد كده من بيت العزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرأي التاني قلته برضو ان هو ايه ابتدأ في انزاله او ابتدأ نزوله ليلة القدر وهو في اللوح المحفوظ، ما نزلش جملة واحدة الى بيت العزة، لا ده نزل به منجما من اللوح المحفوظ. ده رأي التاني وانا قلت الرأيين. اما ما هو بيت العزة؟ هو البيت المحفوظ في القرآن في السماء الدنيا، اسمه كده لكن ما شفناهوش لسه، ما شفناهوش. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية فضل قراءة سورة القدر بعد الوضوء، انه جرى هذا على ألسنة العلماء، قالوا لنا الكلام ده، قالوا ان واحد بعد الوضوء بيقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك من كل ذنب واتوب اليك، ثم يقرا سوره القدر. يقرا سوره القدر لانه طبعا بتحصل له البركه بعد كده بعد قراءتها وبعد وضوءه، لانه بفضل نزول القران علينا على النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ام محمد عليه الصلاه والسلام اتعلمنا الوضوء وتعلمنا الطهاره وتعلمنا النظافه، زي لما بتتوضا تقول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والاسلام نورا. انت تعرف ايام بني اسرائيل، ايام بني اسرائيل الاسرائيلي اليهودي لابس جلباب فوقعت النجاسه على الكم، يعمل ايه؟ يقص الماء لا يطهر النجاسة. فشوف احنا ربنا اكرمنا انه جعل الماء طهور، عشان كده كل ما نتوضا نقول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والاسلام نورا، لانه كان ممكن الماء ما يطهرش. في امم قبلنا كانت اذا اصابت النجاسة ثوبا خلاص يقص يقرضه. تصور بقى كان زمان هدومنا كلها مخرمة. فالحمد لله رب العالمين يعني. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول في سؤال سابق عن التبني، عن امرأة تبنت طفلتين مجهولتي الأب والأم من ملجأ وسجلتهما في بطاقة زوجها على أنهما ابنتاهما حتى كبرتا لا تعرفان أما غيرها ولا أبا غير زوجها ولا يعلم بهذا أحد إلا الله. أجبتم أن هذه المرأة وزوجها ارتكب إثما يستحقان به عذاب النار أعاذنا الله وإياكم منها، والآن وبعد أن علمت الزوجة بذلك وأنه إثم عظيم وكانت تعتقد أن في تربية الطفلتين والإنفاق عليهما حتى كبرتا فضل وثواب، والآن وبعدما علمت بجزاء هذا الفعل تريد أن تستغفر وتتوب وتتبرأ إلى الله من هذا العمل، فما العمل؟ هل تعيد الطفلتين إلى الملجأ حيث جاءت بهما أم كيف تتصرف معهما؟ ومن ناحية زواج الفتاتين، هل من الأحوط ألا تتزوجا من البلدة التي يقع فيها الملجأ حتى تبعد شبهة أن تتزوج الفتاة بأخ لها دون علمها بأنه أخوها، حيث الفتاتين مجهولتي الأب والأم؟ نرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر الهام، حيث أنها تخشى على نفسها وزوجها من النار وعذاب الجبار. ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك وعلينا وعلى الكل وعلى الجميع. طبعا لابد من تصحيح الوضع، تصحيح الوضع بداية كده انه احنا لازم نروح الملجأ ونطلع شهادة ميلاد للطفلتين دول. الملاجئ كانت بتطلع زمان شهادة ميلاد للطفلة او الطفل اللقيط، فما يسموهوش اب ولا ام، يقوموا يقولوا علي مثلا، يقولوا يسموه علي ويكتبوا لقيط، في خانة اسم الأب واسم الأم يكتبوا ايه؟ لقيط. فدلوقتي علشان ما يحصلش عقد نفسية وما إلى ذلك أو حاجات زي كده، فاتفق في الملاجئ إنهم لما بياخدوا اللقيط يسموه اسم ثلاثي عشان يقدر يطلع بطاقة شخصية ويروح التجنيد بعد كده، يعني يعيش حياته الطبيعية يعني. فكونك خدت البنتين من الملجأ مش هيسلمهم لك كده، لازم الملجأ لما يسلمهم لك ايه؟ بأسماء، بشهادة ميلاد، بلاقاهم فين؟ لقاهم وهم مولودين لسه ولا كانوا تايهين من أهاليهم؟ مش انت بساعات بتقرا في الجورنال انه طفلة تايهة ويحطوا صورتها وموجودة لدى فلان الفلاني بالتليفون كذا؟ أهلها يلاقوها يوم من الأيام. فطبعا أول حاجة لازم نروح الملجأ ده وناخد الشهادات دي بتاعت ميلاد الطفلتين دول مسمينهم ايه ولقوهم فين وتاخد البيانات دي كلها مختومة من الملجأ. دي اول حاجة. الحاجة التانية تلغي طبعا البطاقة بتاعت جوزك يطلع، عشان طبعا ما نبقاش بقى داخلين في تهمة التزوير وكلام من هذا القبيل، والكلام اللي بقوله ده ما يسجلش. يبقى المفروض ان احنا نصحح الوضع بان احنا نجيب الشهادة بتاعت الميلاد بتاعت الطفلتين دول من الملجأ، وشهادة بامتى لقاهم فين وكان سنهم قديهم الى ذلك، ودي تبقى موجودة. وبعدين البطاقة تصحح، تتصحح بطاقة الزوج ما يذكرش فيها البنات دول. دي النقطة التانية طبعا، الاستغفار والتوبة ده امر مفروغ منه. البنات دلوقتي صغيرين، تربية البنتين دول فيهم ثواب، ثواب عظيم جدا جدا فوق الخيال، بس بالاسلوب اللي ربنا قاله. ها، لانه طبعا من ضم يتيما الى كفالته وكان في مؤنته كان له حجابا من النار، وده حد ان انا قلت على المنبر. ها، فطبعا دول يتما، فتربيتهم ثواب عظيم. ساعة ما يجي الزواج يحلها من لا يغفل ولا ينام. طبعا ما يشترطش بقى ان احنا نقول يعني جالها عريس من نفس البلد نقول له لا والله انت منين، ولا من اسكندريه، لا انت متاسفين، لا مش شرط. صح، يجي من اسوان ويكون ابو البيت سافر اسوان ماموريه او راح اتجوز، يعني ما نسيبها لله بقى، المساله بتاعت ربنا، دي مساله بتاعت ربنا. لكن العريس اللي هيتقدم هنفهمه ان البنت يا ابني اللي انت تاخدها دي احنا مربينها، لكن احنا جايبينها من الملجا، فاذا وافق كان به، ما وافقش خلاص المساله بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بمناسبه حديثكم عن العزل، سيده تاخرت في الحمل لمده 9 سنوات ثم ذهبت لدكتور واجرى لها عمليه تلقيح خارجي منها ومن زوجها، ثم وضعها في رحمها بواسطه ابره سرنجه، فما راي فضيلتكم في هذا؟ سليم 24 رات، ما فيش حاجه، طالما النطفه نطفه الزوج والبويضة بويضة الزوجة. يعني التلقيح الصناعي اللي بيتم ده، اللي هو التلقيح خارج في الأنبوبة، اللي هم بيسموهم أطفال الأنابيب يعني، ثم بيحقن بعد كده الخليط ده في الرحم، شيء شرعي صحيح ما فيش حق، لكن ربنا سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، ما فيش بأس بدم في يقين إن النطفة نطفة الزوج والبويضة بويضة الزوج، ما فيش بأس. قلتم فضيلتكم إن وصل الشعر بالشعر الطبيعي حرام، فماذا لو كانت توصل شعرها بالشعر الصناعي أو نوع آخر؟ هو أنا قلت قبل كده إن أنا سمعت رأي بعض العلماء في هذا الموضوع، وأنا قلت إن بعتقد أنا شخصيا ده رأيي، إنه إذا وصلت الزوجة شعرها بشعر صناعي بموافقة الزوج وبعلمه، لبست له باروكة، هو بقى عاوز يعني يغير الشكل، فمرة تلبس له باروكة خضراء ومرة تلبس له باروكة زرقاء مثلا، ما فيش مانع إذا كان هو موافق على كده وبعلمه، وبشرط إن الباروكة اللي بتلبسها تكون باروكة إيه؟ صناعي. يبقى حكمها حكم إيه؟ حكم الإشارب، حكم المنديل، حكم طاية انت بتلبسها في ستة بتلبس طاية برضو، ايه حاجة زي كده. انما لو شعر طبيعي طبعا هيبقى مش مظبوط، لانه هيبقى هو بيبص لشعر ايه غير شعر الست بتاعته. نعم. لكن لو هي فتاة لسه ما لم تتزوج طبعا يبقى ما صحش، لا صناعي ولا ايه ولا طبيعي، لان ديكها هتلبسه في البيت والجزها حكم قميص نوم، لابسه قميص نوم عريان، نفس الحكاية. نعم. لي صديق من الأرياف يعلم أنني من رواد مسجدكم وكلفني أن أوصل لكم هذا السؤال. صديقي الذي من الأرياف يقول عند عودته إلى منزله ليلا وجد في طريقه شوال رز، فتردد في أخذه، ولكنه بعد تفكير أخذه بصفة أمانة، وفات عليه حتى الآن 3 شهور ولم يستدل على صاحبه، رغم أنه ما زال يبحث عن أصحابه دون جدوى. سأل أحد المشايخ قال له بيعه واشتري بدله أو اشتري منه جدي وتصدق به، فماذا يفعل؟ لا، مش معنى جدي يعني جدي السيد، جدي السيد طبعا سأل أحد المشايخ، طبعا ما افتكرش أنه سأل أحد المشايخ، يعني شيخ البلد يمكن قصدك، يعني سأل شيخ البلد. المسألة فيها حديث، وطبعا علم الإنسان بالحديث وبالآية ونور ما يشغلش مخه، زي ما قلت أنا قبل كده في ناس مذاكرة وناس إيه مش مذاكرة، المسألة ما فيهاش حاجة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم في لقطة اللي يعرف وكاءها وعفاظها، يعرف وكاءها، الوكاء الربط مربوط في إيه، وعفاظها، العفاظ اللي هو إيه جواها في إيه، يعني افترض محفظة، الوكاء يبقى إيه جلد المحفظة نفسه، العفاظ إيه جواها إيه بؤجة، الوكاء يبقى إيه قماشتها ومربوطتها والسرة مربوطة إزاي، والعفاظ إيه اللي جوه، شوال، الوكاء يبقى إيه الشوال نفسه لونه وشكله، وشوال كتان ولا شوال، وشوال شوال عادي، شوال أبيض ولا شوال أخضر، العفاظ عبارة إيه اللي جوه، اعرف وكاءها وعفاظها وعرفها سنة مش ثلاثة أشهر، سنة، ثم استمتع به. فالرز عنده بقاله 3 أشهر، يستنى عليه كمان 9 أشهر يعرفه، يسأل عليه، بعد السنة يبقى يستمتع بالرز. واحد يمكن بيقول يبوظ، مثالي ما يبوظ، الرز بيتخزن ما يسويش، بدل ما انت مخزنه كويس او في شمس او في حاجة زي كده، مثالي ما يسويش. اذا كان بقى، اذا كان يخشى تلفه، هفترض يعني اذا كان الرز لو استنى بعد كده اكتر من 3 اشهر، مع ان الناس بتخزن الرز بالسنه، ده اللي اعرفه انا يعني، لو قال لك من الرز في ازمه دلوقتي ما حدش عارف بيبوظ ولا ما يبوظ، لو افترضنا يعني انه نوع يتلف، نفترض ان النوع يتلف، يبقى تصدق بيه خلاص، مش لازم بقى يقلبه جدي، مش لازم يعني يحوله يعني من ريال سعودي لدولار امريكي، يعني خلاص إذا كان يخشى من تلفه يسلموا الاسم. مش هو في قرية، القرية دي مش فيها مركز، مش فيها عمدة، مش فيها دوار، يسلمها الشيخ للعمدة، يسلم شوية لشيخ البلد، يمكن مسروق، يمكن واحد راح عمل محضر وفي حد بيلاقي، هي السماء بتحدف عصافير ولا رز، شوار رز، شوار رز، شوار رز في الوقت اللي الناس بتدور على كيلو رز مش لاقي، يعني مسروق، يمكن حد يبلغ عنه يسلمه، يسلمه. وانا قلت دلوقتي اللقطة احكامها زمان غير دلوقتي، زمان ما فيش اسم بوليس، ما فيش مركز في القرية، ما فيش شيخ غفر، ما فيش عمدة، سداح مداح العملية، فبياخد اللقطة ويعرفها سنة، لانه في اسواق وتقام اسواق وما الى ذلك. النهاردة انت راكب اوتوبيس لقيت محفظة، تعمل ايه بقى؟ تركب الاوتوبيس كل يوم الصبح في نفس الميعاد وتقول حد ضيع له محفظة؟ مش ممكن. طب تعمل ايه؟ سلمها في الاسم، سلمها في الاسم. فالنهاردة اللي بيلاقي حاجة زي ما قلت، لقيت حاجة في الاوتوبيس بتسلمها في اخر الخط للمفتش، اللي راكب الاوتوبيس بيقول الله كان معايا لفة نسيتها في الاوتوبيس، كنت راكب اوتوبيس نمرة كام؟ نمرة 32. هيعمل ايه؟ هيروح في اخر الخط ويسال مفتش الكمساري او السواق ما لقاش، يقول له يا ابني في حاجتك اهي، امر طبيعي. لقيتها في قطر السكه الحديد، بتنزل في المحطه تسلمها الامانات يا اخوانا، القضائي ده الضابط القضائي بتاع محطه السكه الحديد تسلمها وهكذا، انما تلاقي الحاجه وتاخدها بصفه امانه، امانه ايه؟ من استامنك عليها؟ سلمها للاسم، سلمها للمركز، سلمها للجهه المسؤوله. نعم. انتظرنا بعد مدة قرابة على الشهر أن يكتب لنا الشخص الذي تعود كل عام أن يبين لنا كم سنة مرت على دراسة البخاري، ولكن طال انتظارنا ولعل المانع خير، فبانتهاء شهر نوفمبر نكون قد أتممنا العام 11 لدراسة البخاري، حيث بدأ أول درس للبخاري في 28/11 سنة 1978. أطال الله عمرك وزادك علما ونفعنا بك. امين يا رب جميعا يا رب. ولعل الاخ اللي كان بيبعت لنا الاحصائيات ده لعل المانع خير. صحيح. نعم. ما حكم الغيبه في اهل الكتاب؟ الغيبه غيبه، الغيبه غيبه، وانت بتقدر تقيم الامر. اهل الكتاب اهل ذمه، معنى اهل ذمه انه يحرم في شانهم ما يحرم في شان المسلم، دي النقطه. دي النقطة بقى. فانت اللي هتقدر، يعني افترض ان انت جارك ليك جار مسيحي، قاعد انت طول النهار جايب سيرة الجار المسيحي، دي مراته كذا، ده مراته بنته كذا، ده كذا ده كذا. طب انت كده انت نفسك بغض النظر عن الشخص الاخر انه مسلم او غير مسلم، انت نفسك وقعت في ايه؟ في اثم، في لغو، في باطل. ده ذكر معاصي اهل العصيان يعتبر ايه؟ خوض في الباطل. هو الخوض في الباطل عبارة عن ايه؟ انها تقول ما عرفتش الممثلة الفلانية مش كذا كذا كذا وحصل كذا كذا كذا، ما ده اسمه خوض في الباطل حتى وان كان معلن. يعني المعاصي المعلنة الكلام فيها اسمه خوض في الباطل، فطبعا غير مصرح لك بذلك. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة ان زوجته اجهضت نفسها لدى دكتورة بموافقته في اول حياته الزوجية منذ حوالي 15 سنة دون أن يعلم أن هذا حرام، والآن وبعد أن عرف من فضلاتكم بفضل الله أن هذا حرام يسأل هل لزوجته وله التوبة إلى الله وكيف السبيل إلى ذلك؟ سبحان الله، باب التوبة يا بني مفتوح على مصراعي، لم يغلق، لا يغلق باب التوبة على الإطلاق بالنسبة للعامة إلا بطلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها. أما قفل باب التوبة على الخصوص لكل شخص حين الغرغرة، طالما لم يغرغر خلاص باب التوبة مفتوح. يعني واحد ضربته عربية ونزيف وغيبوبة وخدوها دون مستشفى فايق، لكن ما غرغرش، عارف أبوه عارف أمه فايق، قال تبت إلى الله، وأول ما قال تبت إلى الله أول ما خلص الهاء مات، قبلت توبته، قبلت فضل الله تبارك وتعالى دي من يشاء، باب التوبة مفتوح. فأنت تستغفر وأنت تتوب. وشوف أنا برضو دايما بقول الصدقة، الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب، الصدقة. طبعا لو كنت احنا زمان ايام الرقاب كان ممكن اقول لك اعتق رقبة، اعتق رقبة بدل الجنين اللي سقطته ده، ما فيش احنا في عتق الرقاب خلاص، يبقى في ايه؟ الصدقة. لو انك انت ما تقدرش على الصدقة وما معكش، ما فيش مانع من الاكثار من العمل الصالح، الصيام، الصيام، الصيام، الصلاة، الاستغفار، التوبة، كل ده ان شاء الله يكفر وربنا بيقبل التوبة. نعم. استدراكا لسؤال الثلاثاء الماضي حول وضوء المعذور والحالات التي تستدعي ذلك، أرجو وفقكم الله إيضاح الفرق بين سلس البول وبين حالات النقط التي تنزل عقب التبول فقط، حيث أن المعلوم لدي أن الحالة الأولى عفاكم الله وعفانا هي استمرار نزول البول على فترات طول الوقت، وعلى ذلك فهل يسري حكم وضوء المعذور على حالة نزول النقط عقب التبول وتدارك ذلك ثم الوضوء للصلاة، أم يمكن في هذه الحالة أداء أكثر من صلاة واحدة بوضوء واحد؟ طبعا في فرق كبير قوي بين الاثنين. سلس البول زي ما انت قلت هو عبارة عن مرض، مرض ضعف العضلة القابضة مما ينشأ منه انه لا يتحكم في بوله فيحصل السلس، انه بصفه مستمره المثانه لما تمتلئ البول ينزل بلا اراده منه، ده معذور، ده يسرع عليه احكام ايه؟ المعذور. وده ممكن بعد ما يتوضى وهو في الصلاه ينزل منه بول، صلاته صحيح وضوء صحيح بشروط ايه؟ وضوء المعذور اللي احنا قلناه، بعد دخول الوقت يتطهر ويلبس ثياب نظيفه ويضع حائل الى اخر الكلام ده كله. اما النقطه والنقطتين بعد التبول بفتره، فده بينشأ بعض الناس كده خلقة، وبعض الناس بيبقى فيه ضعف بسيط خالص في البروتستاتا ينشأ منه حاجة زي كده، انه بعد ما بيتبول بدقيقة بدقيقتين بثلاث دقايق ما بيقدرش يعني يتحكم او ينزل كل البول، انما بيحصل انه القضيب يبقى فيه حاجة، فبعد شوية دقيقة دقيقتين تنزل نقطة، تنزل نقطتين بس وخلاص، وما نزلش حاجه بعد كده، وده ما بيحصلش غير بعد التبول بس، مش طول النهار. اللي زي ده احنا كتبنا له حله برضه في كتاب الاسلام واركانه، قلنا انه في الحاله دي يعمل فاصل بين التبول وبين الوضوء، ملوش علاقه بقى بدخول الوقت. فنفرض ان هو المغرب على الساعه 5 وهو صلى العصر في ميعاده وخلاص واتغدى وقعد، وممكن بقى قبل المغرب بساعه يقوم يتبول وينتظر 10 دقائق واضعا للحائل، يحط حته قطنه حته ورقه من ورق التواليت ده حائل، يحط الحائل وينتظر 10 دقائق او 5 دقائق الفتره اللي يتاكد فيها ان النقط دي نزلت. بعد كده بيخش يشيل الحائل ويتاكد من خلو القضيب من اي بواقي، بيستنجى وبعدين بيتوضى. لسه الوقت ما دخلش يتوضى بقى، خلاص اتوضى الساعه كام؟ الساعه 4. المغرب على كام؟ 5. هو قاعد بوضوءه بقى، تيجي المغرب تبدا يصليها، وبعدين تيجي العشاء تبدا يصليها، وخلاص مش حاجه. ده مش معذور، ده مش معذور، ده يحترس بس، ده عليه ان يحترس ويحترز بس. في زواج المتعه قد تنكح المراه لعدد من الرجال في مدد مؤجله، والسؤال ماذا لو اثمر هذا الزواج عن اولاد ولاي من الرجال تنسب الاولاد؟ لا، ما يحصلش المدد مؤجلة، لا يحدث أبدا في زواج المتعة أن تنتقل المرأة من يد إلى يد اللي كان مباح في وقتها إلا بعد أن يطهر الرحم ويبرأ، يبرأ الرحم بالحيض، يبرأ الرحم بالحيض. نعم. سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ومنذ سمعت هذا الحديث سمعت حوله أشياء كثيرة، أريد من فضيلتكم تفسيرا يريحني، حيث أن حياتي أصبحت لا تسر أحد. ليه؟ المهتم بأمر المسلمين هو المهتم بأمر الإسلام، المهتم بأمر المسلمين هو المتآخي معهم في الله، المهتم بأمر المسلمين هو الذي لا يغش المسلمين، الذي ينصحهم إذا استنصح نصح، وإذا استشير أشار، والمستشار مؤتمن، لا يخون ولا يغش. ما يبقاش تاجر وبيغش المسلم في بيع وفي شراء، ما يبقاش طبيب وبس كل همه على انه ياخد الكشف ويقول اي كلام ولو انه مش تخصصه، وهكذا. هذه معنى الاهتمام بامر المسلمين، الاهتمام بامر المسلمين فيما تملك يا بني وفيما هو في امكانك. يعني على سبيل المثال المسلمين في الفلبين وضعهم ايه؟ في وقت من الاوقات كان بينكل بيهم، انا هنا مسلم في ايدي ايه؟ بدعي لهم، ده اللي فيه. هذا الاهتمام انك تسال الله تبارك وتعالى ان نجيهم وانصرهم. النهارده يمكن ما فيش الفتنه دي، وان كان من مده فتره بسيطه حدثت ثوره وتجمع المسلمين في مندناو اظن، ويمكن اللي زي حالتنا احنا بنبعت لهم رسائل، بنجاوبهم على اسئله، بنبعت لهم اشرطه، حاجات زي كده اللي في ايدينا بنعمله. في افغانستان مرة لمينا هنا تبرعات علشان تسليحهم، وهيئة الإغاثة الإسلامية هو في اتصالات وحاجات كده بتحصل، حاجات بالشكل ده. هذه معنى الاهتمام بأمر المسلمين، إنك يهمك ما يهمهم، يسعدك ما يسعد المسلم، ويسوءك ما يسوء المسلم. فإن كان في إمكانياتك أن تسعد المسلم فعليك بإسعاده، وإن كان في إمكانك إنك تزيل عنه ما يضيره فعليك أن تزيل عنه ما يضره، بس هو ده، لا أكثر ولا أقل. يعني بناء المسجد والتوسعة ده من باب الاهتمام بأمر المسلمين، عشان الناس بتصلي في الشارع مثلا. النهاردة لما تكون أنت ربنا سبحانه وتعالى مقدرك على أنك أنت طبيب وعندك وقت أنك تشتغل مجانا يوم في العيادة، طب ليه ما تعملش كده؟ أنت طبيب وجالك مريض والكشف بتاعك 10 قروش، والمريض حسيت منه الفقر وانه يعني بايع جلابيته عشان يدفع الكشف وما خدش منه الكشف، هو ده؟ هو ده. نعم. فتاة من رواد المسجد تقول: توفي أخوها منذ أكثر من 40 يوما، وتسأل: هل من الممكن أن تضع في المسجد في التوسعة نقود باسم أخيها المتوفى أم لا؟ نعم. وهل يجوز أن تصلي 2 ركعة كل يوم وتهبها باسم أخيها؟ ممكن. ربنا تبارك وتعالى وسعت رحمته كل شيء، وربنا يقبل من العمل ما كان خالصا لوجهه، وربنا تبارك وتعالى أثنى على الأنصار بقوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في مسائل الدنيا، طعام مسائل بالشكل ده. وطبعا دعاء الأخ لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب و و و. فطبعا لما الإنسان يبقى له حد صديق أو حبيب أو قريب توفى ويتصدق ويهب الثواب له، إن مانع أن يصل هذا الثواب؟ لا مانع، لا مانع، تصلي ركعتين وتهب الثواب للأخ الميت، إيه المانع؟ إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقبل، إحنا أملنا في الله كبير. لما تيجي تقول لا إذا مات ابن آدم انقطع عمله، طب ما هو ده من عمله. ما في واحد مات الناس بتقول الله يكحمه، مش كده؟ وفي واحد مات الناس عمالة تترحم عليه. الترحم عليه أو اللعن له منين دي؟ عمله، عمله. طيب افترض ان انت صليت ركعتين لاخوك وجاه واحد قالك لا لا كلامنا ما ينفعش، الشيخ ده بيقول اي كلام، ربنا مش هيقبل. طيب مش هيقبل الركعتين دول لاخوك، يوديهم فين؟ يكتبهم لك ولا يقول اشطبوهم؟ ما ينفعش اشطبوهم. ايه رايك؟ ما هو يقول لك قراءه القران لا تصل للميت. بعض الناس بتقول كده ليه؟ ليه يا اخوان؟ ليه؟ ده سورة ياسين معروف انها بتقرأ على المرضى وعلى الاموات ومال. طب وليه ما نقراش قرآن على الميت؟ ليه ما نقراش انها بسبب القراءة للميت؟ ليه؟ ايه المانع يعني؟ ايه المانع؟ طب قرأت قراءة قرآن وهبت ثوابه لروح الاب او روح الام او روح فلان، طيب ربنا مش عاوز يقبل دي، طيب يوديها فين؟ تكتب لك ولا ما تكتبش؟ هتكتب. فاما تكتب لك كاملة وإما تكتب لك كاملة وتكتب له كاملة برضه، لأنه حتى الخادم أحد المتصدقين. يعني أنا عطيت جنيه للزوجة قلت لها خد الجنيه ده تصدقي بيه، فجت الزوجة سمعت أو شافت واحد غلبان فجابت الشغالة قالت لها خد الجنيه ده اديه للراجل الغلبان ده، فالشغالة خدت الجنيه وادته للراجل الغلبان، أنا ليها ثواب الجنيه والزوجة لها ثواب الجنيه كما لو كانت أنفقته من جيبها مالها الخاص، والشغالة لها ثواب الجنيه كما لو كانت أنفقته من مالها الخاص. ده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والخادم أحد المتصدقين في الحديث الصحيح في البخاري وعلى مسلم. عشان كده بيستحب أوصونا مشايخنا أن الإنسان ما يخرجش صدقته بيده مش بنفسه، يعني حاول تشرك معاه خيرك. فإذا كان لك ابن خد يا ابني فرق دول، مراتك خدي ووزعي دول، واخد بالك؟ تقوم تشركهم معك فين؟ ولا ينقص ثواب حد فيهم ابدا. طب بدل انا هطلع الجنيه من جيبي اخد فيه 100 حسن، طب لو اديته للزوجه هاخد 100 حسن وهي كمان تاخد 100 حسنه، طب لو هي نقلته في ايد ابنها، ابنها راح ياخد 100 حسنه؟ ايه؟ طب ولو جه ابنها راح مدير الشغال ياخد ياخد 400 حسنه؟ طب ما تيان. طب ليه ربنا عمل كده؟ فضله، فضله واسع، وكمان هنعلم بعض صح؟ لما حد مراته ده خدي وفرقي هتفرح هي تنبسط وتتعلم الكرم، ولما تدي لابنها وتقول له خد يا ابني اذا قابلت حد مسكين يبقى اديله، هيتعلم الولد ايه؟ الكرم. والشغال لما ياخد رخر هيقول يا سلام انا بشتغل عند ناس قلبهم رحيم، هيتعلم رخر ايه؟ انه بقى كويس وهكذا. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول: نظرت عندما يوفقني الله للزواج أن أتنقب، فهل هذا النذر واجب علي لابد منه؟ والله لا نذر في معصية الله، النقاب ليس معصية، يبقى نذر قائم خلاص على طول. امتى كنت أقولك نذرك مش قائم؟ لو نذرت أنك إذا تزوجتي تلبسي البكيني وتنامي على البلاش، هنا أقولك النذر ده ما ينفعش. لو نظرت انك لو اتجوزتي تجيبي رقاصة يبقى النظر ده ما يمشيش، لو نظرت انك اتجوزتي تقلعي الطرحة النظر ده ما يمشيش. لا نظر في معصية ابدا، لا نظر في معصية. لكن اذا كان النذر في طاعة او في مباح خلاص. هل النقاب مباح؟ نعم مباح. هل هو طاعة؟ لا. هل هو معصية؟ لا. هل هو فرض؟ لا. هل هو سنة؟ لا. ما هو؟ مباح، مباح للمرأة أن تتنقب إن شاءت، فهو أمر مباح. فأنت نظرت أنك تتنقب خلاص اتنقب، يجرى إيه؟ دعاء مادام جوزك راضي كويس والحمد لله طبعا شيء كويس. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا موظف أعمل في شركة قطاع عام، وبعض الموردين الذين يتعاملون مع الشركة ينهون أوراق عندي، وبعد انتهاء هذه الأوراق والمستندات يدفعون لي إكرامية دون إجبار مني، فما رأي الدين؟ هل هي حرام أم حلال؟ هذه يا بني ليست إكرامية وإنما رشوة، ورشوة صريحة. وعشان تعرف الفرق، النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا الفرق. جاء رجل بأموال الصدقات وجاه بحاجة جنبه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد وقال له: هذه لكم وهذه لي، أهدي إلي. وفعلا كان أهدي إلي، راح بيلم الزكوات من الناس، فخد من ده وخد من ده وخد من ده، فالناس أكرمته، فده قال له: خد ده عشانك، وده قال له: خد ده عشانك، بره الزكاة، بره الزكاة، فخده. يعني هو صادق وصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ثم خرج على المنبر. والحاجة العامة غير الحاجة الخاصة. في واحد يجي النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له حاجة خاصة يرد عليه على طول في ساعتها، وفي حاجة عامة تهم المسلمين كلهم يجي يقول له عليها ما يردش عليه بقى، ويروح طالع فين؟ على المنبر يعلم الكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جه ده قال له: هذا لكم وهذا لي، سكت ثم خرج على الناس وصعد المنبر وقال: ما بال الرجل، ما يقولش اسمه بقى عشان ما بال الرجل نوليه أمرا من أمور المسلمين فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ شفتوا ازاي؟ ادي العلامه اهي. لو انت الوقت اترفدت من شغلك ده، او استقلت، او طلعت معاش، رحت قعدت في بيت، مش في بيتكم، في بيت ابوك او بيت امك، ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيت ابي او بيت امي؟ يعني معناها انه لا يتولى اي منصب، معناها انه مفيش حاجه ابدا، يعني معناه ان غيره بيصرف عليه، معناه انه لا ينفع ولا يضر. هو ممكن تبعد في بيتك لكن تجيب نتيجه باتصالاتك، خد بالك. هل الناس دي هتدي لك الاكراميه دي؟ أبدا. ولا يعرفوك ولا يعرفوا تسكن فين حتى. خلاص، بدام إذا جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك ومش هتجيلك ده، هي تبقى إيه؟ رشوة. خلاص على طول كده. نعم. رسالة من طالب يقول: حلفت يمينا بالله لن أعمل كذا، وعملت هذا الشيء فأوجب كذلك كفارة يمين، مع العلم بأني طالب وأعمل في شغل المعمار في الأجازة الصيفية، والمتحصلات النقدية من الشغل أنفقها في السنة الدراسية، فهل يجوز إعطاء كفارة اليمين لوالدتي، مع العلم بأن والدي متوفى ودخل والدتي محدود ولا أستطيع الإنفاق عليها بشكل كامل؟ لا، لا تعمل كده ولا تعمل كده. تصوم 3 أيام بدل أنت فقير بهذا الشكل، وبتشتغل في الصيف وتنفق على دراستك، وأمك يعني مسكينة محتاجة، يبقى في الحالة دي تصوم 3 أيام. يبقى أنت فمن لم يستطع فصيامه 3 أيام، تبقى أنت ممكن تصوم 3 أيام كفارة اليمين. نعم. ما مقدار زكاة الزراعة نقدا، وهل تدفع هذه القيمة للمسجد كزكاة؟ تدفع للمسجد كزكاة، مش توسع، زكاة. والإيصال بتاع الزكاة عندنا مختلف عن إيصال التوسعة. إيصال الزكاة مطبوع عليه بنك ناصر، إيصال التوسعة مختوم بختم جمعية المواساة. أما مقدار الزكاة نقدا فهو إيه؟ هو قيمة الزكاة العينية تساوي نقدا كام. بمعنى نفترض أنك أنت زارع زرع معين، زكاة الزرع العشر، عشر الناتج. يعني مثلا الناتج 10 طن برتقال، يبقى الزكاة عشر العشرة طن، يبقى زكاة طن. إذا كان إيه بيروى بماء السماء من غير مجهود منك، من غير آلة، من غير سقية، من غير محرقة شدوف. أما إذا كان بيروى بالمجهود، إنك أنت بتبذل مجهود، عندك بقى سقية وعم تدور الطنبور ده ومش عارف إيه وكده، يبقى في الحالة دي عليك إيه؟ نصف العشر. يبقى في الحالة دي العشرة طن زكاتهم نص طن. طيب الزكاة بتاعت الزروع تطلع منين؟ من الزرع نفسه. يعني زكاة الرز ما تنفعش فلوس، زكاة العدس ما تنفعش فلوس، زكاة الذرة ما تنفعش فلوس، زكاة القمح ما تنفعش فلوس، وآتوا حقه يوم حصاده. ايه بقى امال الزكاة تبقى فلوس؟ فراولة، فراولة بتتلم الصبح بالليل تبوظ. الطماطم مجنونة قوطة بقى الصبح تتفعص بالليل تحمض. ها الورد ما اشترى الوردة اذا يدي كل مسكين وردة يعمل ازاي؟ ها الاصناف التي تتلف بس القطن، القطن مش معقول هيزكي عن القطن بقطن؟ مش معقول هيلم شويه قطن وكل شويه فقراء يديهم شويه قطن؟ لا تنفع تعملهم في حاجه. فالحاجات التي لا يمكن ان يستفاد بها اذا وزعت بعينها او تسارع في التلف يبقى في الحاله دي انت عليك زكاه. قد ايه؟ انطرين قطن زكاه. الانطر بكام؟ في السوق، مش السوق ده، السوق العامه، السوق المفتوحه. انا هروح اشتري قطن اشتري بكام؟ ما تقوليش بقى ببطاقة الزواج وجماعة التعاونية وتحسبها لي بالبطاقة الفئوية. لا، اللي في السوق هيروح يشتري يشتري بكام؟ انطر القطن بقد كده، يبقى الانطرين بقد كده، يبقى هو ده مقدار ايه؟ الزكاة. صاحب هذه الرسالة يقول: أرجو التكرم بالرد على هذه الرسالة حيث أنني في حيرة وعذاب شديدين. لي أخت متزوجة وأم لطفل في السابعة من عمره، كانت تعيش حياة هادئة مع زوجها، وفجأة منذ حوالي 4 سنوات بدأت معاملته لها تسوء ويضربها بقسوة وعنف دون أسباب. وكثيرا ما كانت تستيقظ من نومها فزعة في سكون الليل، فتجده جالسا في الظلام يأتي بتصرفات غير طبيعية ويخبرها أنه يسمع أصواتا تنادي عليها. وتكررت هذه التصرفات والضرب لها ولابنه الصغير بوحشية وقسوة. ثم اكتشفت هي بعد ذلك من أقاربه أنه كان يعالج في مستشفى الأمراض العقلية، وأنه كان نزيلا بالمستشفى 2 مرات، وذلك كله كان قبل الزواج. وتأكدت بنفسها من ذلك من أطباء المستشفى، ولكنها تحملت كل ذلك على أمل علاجه وإصلاح حاله دون جدوى، بل على العكس ازدادت قسوته عليها وعلى ابنها. وأخيرا وباختصار، لم تستطع العيش معه فطلبت منه الطلاق فرفض. فتدخلت أنا وزوجي فوافق على الطلاق بشرط أن تترك له الشقة بمحتوياتها وتأخذ ابنها فقط. فوافقت هي على ذلك وتم الطلاق. والسؤال: هل بتدخلي لإنهاء هذا كله بناء على رغبة أختي أكون بذلك قد حرمت الطفل من أبيه، وأكون قد ارتكبت إثما حيث أن ضميري يؤنبني جدا، علما بأنها الآن تمت خطبتها على إنسان ذو خلق وممتاز؟ طبعا التدخل ده كان لازم يتم من زمان. أنت لم ترتكبي إثم. طبعا الكاتبة سيدة اللي بتقول تدخلت أنا وزوجي، فطبعا أنت تدخلك ده ده ده ده منفعة كبرى. والطلاق ساعات بيبقى رحمة، وكان يجب التدخل ده يتم من قبل ذلك علشان ما يشتدت إيذاء الرجل لمراتي، مرأتي أو ابنه. وفي الجرائد امبارح أو أول امبارح كان في حادثة إنه واحد ضرب ابنه الصغير سنه سنة حتى الموت أمام أخته سنها 10 سنوات، وبيعللوا هذا بإنه الراجل متضايق عشان مراته ماتت وقتلت الطفل ده، فكان بيعيط ولا ايه فضربه. يعني شيء طبعا ده انسان غير طبيعي، مش ممكن. ها فطبعا ده انسان كان نزيل. طبعا ده بيبين لنا قد ايه ان المستشار مؤتمن. طبعا ده لما جه يتقدم لخطبه البنت دي مفيش شك ان في ناس كتير كانت عارفه انه ده نزيل امراض عقليه قبل كده، ومفيش شك ان اهله كانوا عارفين. اهله ارتكبوا الاسم، وهو عشان ما قالش وكان ساعة ما بيخطبها عاقلا متزنا كونه ما قالش انه كان بيعالج آسف رخر. واي انسان سئل عنه وكان يعلم وما قالش أثم بذلك. كل دول يحملوا الاسم في إيذاء هذه الزوجة وابنها. دي النقطة اللي احب اوضحها. النقطة التانية، تدخلك يا بنتي كان يجب يكون من بدري، فما فيش اسم في التدخل. وإن كنت أعتقد إن الزوجة اللي طلقت دي أضيرت بهذا الاتفاق لأنها حاضنة، ومن حقها إنها طبعا مسكن تأوي فيه من تحضنه. والطلاق هنا وإن كان بناء عن طلبها إلا أنه لا يسقط حقوقها، لأنها تطلب الطلاق وهي مضارة. يعني بمعنى إيه؟ في ست تطلب الطلاق وملاش حق الطلاق، في الحالة دي لما تبريه بقى وممكن يقول لها اديني 10,000 جنيه وانا اطلقك، يطلب كمان 10,000 جنيه، ممكن وتديله يبقى حلال ممكن، لدى هي ناشز، هي اللي مش عاجبها الحال، وكل الناس بيقولوا انها ايه غلطان. لكن اذا كانت بتطلب الطلاق لعيب في الزوج كان يكون عنينا، اي لا يقع على مجامعة النساء وتخشى على نفسها من الفتنة، او يكون مريضا بمرض عقلي او الى اخره، في الحالة دي تطلق الزوجة، يطلقها الحاكم إذا رفض الزوج. يعني هي لو رفعت قضية في المحكمة كانت محكمة طلقتها، وكانت طلقتها وحكمت لها بجميع حقوقها من نفقة ومتأخر وما إلى ذلك، لكن خلاص ما دام ده بالرضا وبالاتفاق وربنا عوضها خلاص انتهينا، أنت غير آثمة بذلك. السؤال الأخير، توفي رجل دون أن يؤدي فريضة الحج بالرغم من أنه كان قادر ماديا وصحيا، فهل من الممكن أن يقوم أحد أقاربي بالحج له من ماله الخاص؟ نعم، ممكن أن يقوم أحد من أقاربي أو من ورثتي بالحج عنه من ماله، من مال المتوفى ممكن، وممكن من ماله هو الشخص ممكن، والحج عن الغير جائز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعانا يا كريم. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.